أسألك، المرأة لو كانت وحدها في البيت ترفع صوتها بالتكبير؟ نعم، طبعا عند الرجال الأجانب لا يشرع كذا، بل لا يشرع رفع الصوت حقا إذا كانت في بيتها أو عند زوجها مثلا أو عند أخيها، يتكبرك ترفع الصوت ولا ما ترفع؟ نعم يا رب. ها؟ يعني إذا كان إذا لم يكن فيها جانب ترفع صوت ما في بأس، مثل التلبية، لكن إذا كان فيها جانب ما ترفع. أسألك يا تكبير الذي عقب الصلوات المفروضة في جماعة، يكبر الناس سواء ولا كل شخص يكبر وحده؟ كل شخص وحده، لماذا؟ ما ورد، ولأنه ذكر والذكر ما يكون ذكر جماعي. يقول هل التكبير المطلق أفضل أنواع الذكر في أيام العشر في ذي الحجة، أو التهليل لعموم الحديث أفضل ما قلته النبيون من قبل لا إله إلا الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأيام الفاضلة، أن أيام العشر الأعمال فيها فاضلة، سواء كان بالصيام أو بالقراءة القرآن أو بغير ذلك. والصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على التكبير في عقب الصلوات كما سبق. وأما حديث أفضل ما قلته النبي من قبل، رواه الترمذي لكنه ضعيف. يقول هل معنى هذا أنه لا يوجد تكبير مقيد في عيد الفطر؟ نعم، تكبير فقط ليلة عيد الفطر، أما بعد صلاة الفطر أو بعد صلاة الظهر يوم عيد الفطر ونحو ذلك فلا يشرع التكبير. يقول لماذا لا يكون الأمر واسعا في التكبير الجماعي، بحيث أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر عقب الصلاة، ولا يكون منه إظهار إنكار الشريعة، ولا يكون فيه إظهار أكثر للشريعة؟ الجواب في السؤال، هو يقول بحيث أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لأن العبادات توقيفية سواء في أصل تشريعها أو في صفة فعلها. لو أتتنا صفة الصلاة مثلا، فما نخترع صلاة إلا موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. صلي، لو قال شخص الله قال وأقيموا الصلاة، صلي الفجر 3 ركعات، لا، نأتي على حسب ما أجب به النص. فلو قال شخص والله أريد أن أكثر من صلاة الفجر 5 ركعات 6، حتى يرى غير المسلمين طول الصلاة فيسلمون، يقول أنت متعبد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أيهما أعظم، يوم عرفة أم يوم النحر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، يعني اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى. يقول في بداية العام الدراسي لو تذكر كلمة عن الإخلاص وكيف نستعين على الإخلاص، من وفقه الله عز وجل للعلم فأراد الله عز وجل به خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وارتفاع قدر الناس في الآخرة ورضا الله عز وجل عنهم والبركة في أعمالهم هو بقدر الإخلاص، وكلما زاد الإخلاص بإذن الله ارتفع المرء عند ربه، وإذا اختل هذا الإخلاص لم يقبل منه العمل عياذ بالله. والشيطان يثبط المسلم عن هذه العبادة العظيمة وهي طلب العلم، سواء في حلق الذكر، لأن الله عز وجل يقول انصرفوا مغفورا لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والملائكة والحيتان في الماء، والطير في السماء يسبحون ويدعون لطالب العلم، يستغفرون لطالب العلم، يعني يدعون له بالمغفرة. وحملت العرش أيضا طالب العلم يدخل دخولا أوليا في ذلك، الذي يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا، وأهل العلم أولى في ذلك. والمخرج من الفتن هو الكتاب والسنة، ومن أخلص في طلب العلم يصرف بإذن الله عنه كل سوء. قال سبحانه عن يوسف: كذلك أن يصرف عنه السوء والفحشاء بسبب إنه عباد المخلصين. فلما كان مخلصا لله ويدعو إلى توحيد الله أأرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار، صرف الله عز وجل عنه كل فتنة وبلية. فالمقصود أن المسلم يغتنم وقته بما ينفعه، عملا بقول المسلم: احرص على ما ينفعك. وأعظم ما ينفع المسلم هو طلب العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة هو أولو العلم. وما فضل من فضل من الصحابة إلا بسبب العلم. أبو بكر الآن ارتفع بالعلم، ومن بعده من قرون الإسلام كالإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم ارتفعوا بالعلم، وأبقى الله ذكرهم، بل الترحم عليهم في لسان المسلمين ليل نهار. فلا يضيع وقت المسلم في شيء لا ينفعه، العمر يمضي. الله يقول: والشمس تجري. لذلك يلزم الصحبة الطيبة الإنسان، وينشغل بطلب العلم، حفظ المتون وشرح المتون ولزوم حلق الذكر ومراجعة القرآن، قراءة التفسير مثل تفسير السعدي ونحو ذلك، هذه بإذن الله تعصم الإنسان من الفتن. وإلا في صحيح البخاري قول عمر في الحديث: في الفتن تموج كموج البحار، كموج البحر من قوتها وكثرتها. تقول مثال المحكم وآخر المتشابه. محكم مثلا الصلوات، متشابه مثل متشابه عند بعضكم تكبير المطلق والمقيد، ما اتضح ثم اتضح إن شاء الله. يقول: هل الطالب المبتدئ أن ينضوي لدرس وقد فاته ما سبق؟ نعم، وهذا الأصل في الشرع. من أسلم كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب علم، ما يقول الله فاتني شيء، لا يستمر، ما يتوقف. وإلا على مبدأ أنه لا يبدأ مع الدرس إلا من البداية لن يحصل شيئا، لأن كل درس بدأ. وهكذا ذلك الإنسان يلحق وبإذن الله يسبق. يقول: تكبير المقيد المرة هل لابد أن تكون في جماعة؟ لا يشتغل المرة، ما يشتغل، لأن أصل الجماعة في حقها مباحة وليست واجبة. يقول: ماذا يسن في الصيام قبل عاشوراء، أم بعده أم كلاهما؟ صحيح مسلم: لو صمنا يوما قبله لم يقيت إلى قبل صمنا التاسع يعني والعاشر، أما الحادي عشر في الحديث ضعيف، يعني السنة يصوم التاسع والعاشر. قال: هناك صيغ تكبير ثابتة غير سفلت ذكر المؤلف، يأتي إن شاء الله الدرس القادم. يقول: هل تؤول صفة الله بالنعمة في حديث يد الله مع الجماعة وهم الصحيح؟ شيخ الإسلام في الوسطية ذكر قاعدة: إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته لرسوله، ونفي ما نفى الله عنه ونفي عنه رسوله من غير تحريف. فكل صفة تأتيك تثبتها، ولا تشبه ولا تمثل لئلا تقع في التعطيل أو تقع في التشبيه. فإذا قلت يد الله مع الجماعة أن أول نية، فإن أولها مثلا بالنعمة، من حرفت الصفة. الله يقول يد الله، والقرآن عربي وأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، في القرآن الله يقول يد الله فوق أيديهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة، فيد حقيقية مع الجماعة، كيف ما نعلم، المهم نثبت الصفة. يقول إذا أردنا أن نحفظ منظومة في الفقه فماذا تنصحنا ومن أي منظومة نبدأ؟ طالب العلم يعني عالم، يعني يحفظ ما يحتاجه، ولا يكون حفظه على وصف واحد فقط مثل النظم لأنها أسهل، لا، طالب العلم يحفظ السهل النظم ويحفظ النثر الصعب، فلا يكون دائما يسير في الطريق السهل فقط. لذلك فيه نظم مثلا لزاد المستقنع حوالي 3000 بيت لابن عتيق، لكن وليس له شروح هذا النظم، لكن الزاد المستقنع له شروح وأضبط. ودائما الإنسان يأخذ من الأصل ماذا بالفقه، يأخذ الزاد، وهكذا كل متن في الفقه. يقول ما حكم من جحد شيء من الصفات وهو جاهل؟ إذا كان مجتهدا من أهل العلم ولم يصل للحق وهو يريد الحق، فإن شاء الله أنه معذور ومأجور على ما اجتهد فيه. إذا كان الصفات لها مساغ في اللغة، وقد وقع فيه بعض كبار العلم كابن حجر رحمه الله والنووي والبيهقي والقرطبي، فهم كبار الأمة واجتهدوا لكن ما وصلوا للحق رحمهم الله جميعا. يقول ما معنى قول صحة الليل والنهار؟ يعني ممدودة بالعطاء في الليل والنهار يد الله سبحانه وتعالى، أتغيضها نفقة، يعني لا ينقص شيء مما في يد الله سبحانه وتعالى من الخير والفضل. يقول ما هو أفضل شرح البخاري؟ أوسعها وأفضلها شرح ابن حجر، حتى قيل لا هجرة بعد الفتح، مكث فيه 16 عاما وهو يصنفه، لما فرغ منه ذبح بعيرا وندها القرية فرحا بانتهاء هذا الكتاب رحمه الله. يقول وردت صفات في بعض الحديث أثبتها بعض السلف بعضهم ضعفه كالجلوس، وبعضها يقال من باب الكناية كالهرولة، فما الضابط في ذلك توحيد القاعدة؟ ذكرناكم بالضابط اللي ذكر شيخ الإسلام، وقول شيخ الإسلام ليس هو ممن تفرد به، بل ذكره الإمام أحمد بن حنبل وذكره الإمام مالك وذكر ابن خزيمة وغيرهما، إثبات ما أثبته الله نفسه، كل صفة تأتي نقول آمنا به كل من عند ربنا.